ارحبوا ثم ارحبوا الدهم على الغمام دام كل عارف له مقام وله قدر. ارحبوا ثم ارحبوا الدهم على الغمام دام كل عارف له مقام وله قدر. يالله اني طالبك يا احمد اليوم زفنا الكلام مرحبا بالليل عرس الفا ثم انحباب الله يتم الفرح له على طول العوام يبعد الله عن حياته بعد كل الضرر. ارحبوا ارحبوا ثم ارحبوا عدهم على الغمام دام كل عارف له مقام وله قدر كلها لعيال راشد كرام جاسم اللي له مكان ومن مضى العصر الله يوفقكم ولا بعد فيها ملام جعل ربي يا ابن جاسم يمدك بالعمر جرة بالصوت والصوت إذا له من غلام لا ظهر يضرب لها القلب لين ما عسر هالقوافي بالفرح لا حضرت بصمات بها والهجوس تبين اليوم لا ذا الخبر هل في مبروك وعسى الخير لك يا ابن الكرام يا عسى نسلك على طول يبقى بالبشر والختم يا الله يا رب يا مش العظام يا ولي العرش تجعل له ايام خضر. يا الله اني طالبك يا رفيع المقام يا رفيع البيت يا رب يا محيي الشجر احمد اليوم زفنا الكلام مرحبا بالليل عرس الفا ثم انحباب الله يتم الفرح له على طول العوام يبعد الله عن حياته بعد كل الضرر. ارحبوا ارحبوا ثم ارحبوا عدهم على الغمام دام كل عارف له مقام وله قدر كلها لعيال راشد كرام جاسم اللي له مكان ومن مضى العصر الله يوفقكم ولا بعد فيها ملام جعل ربي يا ابن جاسم يمدك بالعمر جرة بالصوت والصوت إذا له من غلام لا ظهر يضرب لها القلب لين ما عسر هالقوافي بالفرح لا حضرت بصمات بها والهجوس تبين اليوم لا ذا الخبر هل في مبروك وعسى الخير لك يا ابن الكرام يا عسى نسلك على طول يبقى بالبشر والختم يا الله يا رب يا مش العظام يا ولي العرش تجعل له ايام خضر يا ولي العرش تجعل له ايام خضر.